الرابع أشار إليه بقول ماذا؟ تكفير من تركه. أولا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك، هذا الثالث، والموالاة فيه أي في التوحيد، وتكفير من تركه. تكفير من ترك يعني من ترك التوحيد الذي هو الأمر بعبادة الله تعالى وحده، والتكفير تفعيل، صحيح؟ يعني على وزن التفعيل، تكفير على وزن التفعيل، من كفر يكفر تكفيرا، يعني نسبه إلى كفر، كما قال بدعته يعني نسبته إلى البدعة فقلت مبتدع، هذه النتيجة كذلك، فسقته ها مثل كفرته يعني في الوزن، فسقته يعني نسبته إلى الفسق فقلت ماذا؟ فاسق، هكذا كفرته يعني نسبته إلى الكفر فقط، وقع في الكفر لا، فقل ماذا؟ كافر، صحيح؟ هذا لسان عرب. قال هنا ماذا؟ تكفير من تركه أي ترك التوحيد، والتكفير تفعيل من كفر يكفر تكفيرا أي نسبه إلى الكفر فقال كافر، فقال كافر، إذا ترك التوحيد يقول هذا التارك للتوحيد كافر، اسما وحكما، اسما وحكما، اسما بمعنى ماذا؟ الاشتقاق فيقال كافر، حكما بمعنى ماذا؟ أنه تنزل عليه الأحكام الشرعية في الدنيا والأصل كذلك فيه في الآخرة، يستوي فيه الحكمان الدنيوي والأخروي، لأن من تلبس بشيء وهو الكفر هنا باعتبار الترك، والترك كما سيأتي فعل، حينئذ صار ماذا؟ صار متصفا بفعل، فإذا اتصف بفعل لزم في لسان العرب باتفاق العقلاء الذين يفهمون لسان العرب أنه يشتق له وصف مما وقع فيه، فإذا كان جالسا يقال ماذا؟ جالسا، إذا اتصف بصفة الجلوس يقال جالس، لا يقول قائل أبدا البتة ولا يحدث نفسه، عند العقلاء أن يقال ماذا؟ أنه يتصف بحدث هو الجلوس ثم لا يشتق له منه وصف فلا يقال جالس، وقع في الجلوس ولم يقع الجلوس عليه، قل هذا باطل، هذا ليس عند العقلاء، ليس عند العقلاء البتة، إنما كل من اتصف بحدث اشتققنا له ماذا؟ وصفا، فمن نام قلنا نائم، ومن جلس قلنا جالس، ومن مات قلنا ماذا؟ ميت، وهكذا، فكل من اتصف بحدث اشتققنا له، لذلك قال ماذا؟ تكفير من تركه، فإذا تركه حينئذ وقع في الكفر، وإذا وقع في الكفر نقول ماذا؟ نقول كافر، ودلت النصوص على أنه ينزل عليه كذلك الحكم في الدنيا وفي الآخرة. قال نسبه إلى الكفر فقال كافر اسما وحكما، اسما وحكما. هنا المصنف رحمه الله تعالى عبر بماذا؟ عبر بالترك، تكفير من تركه يعني ترك التوحيد، ترك التوحيد، وإذا ترك التوحيد صار لزاما ماذا؟ صار مشركا، لا سيما إذا قلنا ماذا؟ بترادف الكفر والشرك، إذا قلنا بترادف الكفر والشرك، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، أما من حيث الأحكام لا فرق بينهم، كل كافر فهو خالد مخلد في النار ولا يصب بالإيمان وتنزل عليه الأحكام كذلك في الدنيا، كل مشركين في الدنيا وفي الآخرة كذلك، الحكم واحد، وإنما الخلاف في ماذا؟ في تحرير المصطلح الشرعي أو الحقيقة الشرعية، يعني هل ثم حكم ينبني على التفريق أو عدم التفريق بين الكفر والشرك؟ الجواب لا، فالخلاف حينئذ يكون لفظيا، وإنما إذا فعل الشرك نقول هو كافر، وإذا فعل الكفر نقول هو كافر وليس بمشرك، أو نقول كل كافر مشرك، هذا محل النزاع في الاصطلاح فقط وليس في الأحكام الشرعية، وإلا كل مشرك فهو مباين للإيمان وتنزل عليه الأحكام في الدنيا وكذلك فيه في الآخرة. فإذا قيل بأن ثم فرقا بين الكفر والشرك حينئذ قد يترك التوحيد ويكون كافرا ولا يكون مشركا، إذا تصورنا الفرق بين النوعين، وإذا قلنا بالترادف وأن كل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك وهو الصحيح الذي تدل عليه نصوص الشرع، حينئذ نقول ماذا؟ كل من ترك التوحيد فهو مشرك، لكن الشرك كما هو معلوم قد يخص بالاستعمال، لا سيما في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة النجدية بالشرك في العبادة، حينئذ قد يترك التوحيد ولا يصرف العبادة لغير الله تعالى، فإذا تصور ذلك حينئذ نقول ماذا؟ هذا كافر وليس بمشرك. قال هنا مسألة أصولية تتعلق بقوله وتكفير من تركه، هل الترك فعل أم لا؟ هل الترك فعل أم لا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 281، وقد تنازع الناس في الترك، تنازع الناس في الترك يعني مطلق الناس، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ ترك هل هو أمر وجودي شيء يوجد في النفس أو أنه عدم محض؟ هذا فيه خلاف بين أهل الأصول، بين أهل الأصول، الجماهير على أنه أمر وجودي، والكف الذي يكون هو متعلق النهي هذا يكف نفسه، ولذلك فرق بين اثنين، بين تارك للزنا ولا يستحضره أصلا، هذا عدم عنده، هذا لا يثاب، لكن بين من يتذكر ويكف نفسه، يمنع نفسه، هذا فرق بين هذا النوع وبين الثاني، حينئذ متعلق الثواب في الترك المنهيات هو الثاني للأول، ولذلك الذي لا يستحضر المنهيات مطلقا ولا يحدث نفسه به بربا ولا بغيره هذا لا يثاب على الترك، نعم هو ماذا؟ سلم من الإثم، لا يأثم لأنه لم يفعل، الإثم معلق على ماذا؟ مناطه الفعل، وهذا لم يفعل، لكن هل يثاب؟ الجواب لا. متى يثاب؟ إذا منع نفسه، كف نفسه، إذن الكف هو متعلق النهي، وهذا الذي يدل عليه ماذا؟ نصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: والأكثرون على أنه وجودي، أكثر أهل، أكثر الناس على كلامه هنا وأهل الأصول كذلك على أنه وجودي، فالمكلف به في النهي ماذا؟ الكف، كف هو المكلف به في النهي. قال: والكف فعل للإنسان يؤجر عليه ويعاقب على تركه. وفي الحديث الصحيح: تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن، يعني تمنع، تستحضر ويقع في نفسك ما يقع ثم تمنع نفسك، تثاب أو لا؟ تثاب. حينئذ نقول تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك، فالترك كف والكف فعل في صحيح المذهب. قال: وقال الطائفة كأبي هاشم ابن الجباء: إنه عدمي، إنه عدمي يعني عدم، ليس عندنا كف، وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل، مأمور يعني الشخص الذي أمر بشيء ما بمجرد عدم الفعل فهو ماذا؟ فهو معاقب، لا على ترك يقوم بنفسه يكون فاعلا له، لأن الامتناع فعل، أنت علمت بذلك أو لم تعلم، تحتاج إلى فلسفة مع الذهن، إذا امتنعت عن شيء فأنت فاعل للامتناع، تمنع نفسك عن الذهاب لكذا، منعت نفسك، حينئذ هذا المنع يعتبر ماذا؟ يعتبر فعلا لك، لأن الفعل قد يكون متصورا بالجوارح ونحوها، وقد يكون شيئا نفسيا، فإذا حدثت نفسك بأمر ما ثم قطعت حديث النفس، لا لم ترد أن تسترسل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منعا، هل هو فعل؟ نعم هو فعل، يسمى ماذا؟ يسمى فعلا، وهو يسمى فعلا وهو منسوب إلى النفس. قال رحمه الله تعالى: لا على ترك يقوم بنفسه ويسمون المذمية، لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض، والأكثرون يقولون الترك أمر وجودي فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه، وهو كذلك ليس كل تارك لمحرم يكون مثابا عليه إلا إذا حدث نفسه ومنع نفسه واستحضر خوفه من الله تعالى ونحو ذلك، وأما بمجرد أنه ترك حينئذ يقول هذا عدم محض وليس هو متعلق النهي وليس هو متعلق ماذا؟ ليس هو متعلق الثواب، فلابد أن يفعل فعلا يثاب عليه، ولذلك لا يكلف الله تعالى إلا بفعل في المأمور وفي المنهي، فالتفسير في المأمور واضح، تقوم فتصلي إلى آخره، تفسيره في المنهي، المنهي عدم، نقول ليس هو محلا للثواب، حينئذ لابد من الكف، والكف فعل، ولذلك لا يكلف الله تعالى إلا بماذا؟ إلا بفعل، فهو ماذا؟ هو صنع للإنسان. قال رحمه الله تعالى: وتارك المأمور إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه، وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع، وأما إذا لم يعلم بالأمر حينئذ لا نقول بأنه ماذا؟ أنه يعاقب، لأن شرط المأمورات في الجملة في الشرع في الجملة شرط المأمورات العلم بها، ولذلك لا تكليف إلا بعلم، فإذا لم يكن عالما حينئذ سقط عنه التكليف على تفصيل مذكور في محله. قال: فهذا الامتناع أمر وجودي، ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده، يعني إذا أمر بصلاة الصلاة لها الضاد، حينئذ يكفي في صدق الترك عدم فعل الصلاة ثم بعد ذلك ما شغل به نفسه عن فعل الصلاة يكون ماذا؟ اشتغالا به بالضد، صحيح أو لا؟ الشيء المأمور به قد يكون له ضد واحد وقد يكون له أضداد. حينئذ إذا أمر بالقيام في الصلاة فجلس، حينئذ نقول ماذا؟ يأثم أو لا يأثم؟ يأثم، يأثم على ترك المأمور به وعلى الاشتغال بمنهي عنه، لأنه إذا أمره بالقيام في الصلاة فقد نهاه عن القعود. ولذلك الأمر بالشيء يستلزم من حيث دلالة الالتزام، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإذا ترك المأمور به حينئذ يعاقب من جهتين، الجهة الأولى ترك المأمور به، الجهة الثانية الاشتغال بالمنهي عنه، لأنه إذا اشتغل بضد المأمور به صار ماذا؟ متلبسا بمنهي عنه. كذلك ما يتعلق بترك التوحيد، فإذا لذلك المشرك يعاقب من جهتين، أولا ترك التوحيد وثانيا اشتغل به بالنقيض. انظر الذي ينبني على هذه المسألة، المشرك يعاقب من جهتين، أولا ترك التوحيد، ثانيا الاشتغال بنقيضه الذي هو ماذا؟ عبادة غير الله تعالى. فتركه عبادة الله تعالى، فتركه عبادة الله تعالى وحده هذا ترك للتوحيد، ثم قد يتلبس بالنقيض وقد لا يتلبس، فإذا تلبس حينئذ صار مشركا، حينئذ يعاقب من جهتين، يعاقب من جهتين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا: كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره. اشتغل عن ماذا؟ عبادة الله وحده، إذن ترك المأمور به وهو التوحيد، الأمر بعبادة الله وحده، واشتغل بماذا؟ بنقيضه وهو عبادة غيره، إذن ترك مأمورا وفعل منهيا، صحيح أو لا؟ ومن ترك مأمورا عوقب أو لا؟ عوقب، ومن فعل منهيا عوقب أو لا؟ عوقب. إذن يعاقب من جهتين، يعاقب من جهتين. قال رحمه الله تعالى: كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره فيعاقب على ذلك، يعاقب على ذلك. ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أن يكون عابدا لغيره، لأنهما متلازمان، إذا لم يعبد الله تعالى وحده عابد غيرهم، فلا بد أن يكون عابدا لغيره، يعبد غيره فيكون مشركا، وعليه فكل تارك للتوحيد يكون ماذا؟ يكون مشركا، لأنه إذا ترك التوحيد إنما ترك التوحيد لأجل طاعة الشيطان، وكما قرر هو رحمه الله تعالى في مواضع أن أصل الشرك هو طاعة الشيطان، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا به بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: يكون عابدا لغيره، يعبد غيره فيكون مشركا، وليس في بني آدم قسم ثالث، إما موحد وإما مشرك، ليس عندنا قسم ثالث البتة، بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا، ذكر ثلاثة أو اثنين، قال ليس، انتبه انتبه، تفهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وليس في بني آدم قسم ثالث، إذا نفى الثالث أو أثبت الثالث؟ نفى أو أثبت؟ أجيب، نفى، ليس، هذا نفي، ليس في بني آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا، أثبت ثلاثة أو اثنين، الثالث داخل في الثالث، أحسنت، هكذا تفهم كلام ابن تيمية. وإذا قيل بأنه ماذا؟ انظر، قال أو مشرك أو من خلط هذا بهذا، قل لم تفهم كلامه، لأنه قال ليس في بني آدم قسم ثالث، إذن جعل قوله من خلط هذا بهذا داخل في قوله مشرك، فمن يعبد الله تعالى ساعة ثم يذهب إلى الحسين يعبد ساعة هذا ماذا؟ مشرك أو خلط هذا بهذا؟ خلط هذا بهذا وهو مشرك كذلك. وابن تيمية رحمه تعالى قصد هذا المعنى. إذن وليس في بني آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، فالقسمة ثنائية بالإجماع، قسمة ثنائية بالإجماع. ما ضابط الموحد؟ لم يعبد إلا الله تعالى، عبد الله تعالى وحده دون ما سواه. المشرك عبد الله تعالى وعبد معه غيره، هذا ولو نطق بالشهادة، ولو نطق بالشهادة، وتسميته الشهادة كاذبة لأنه لم يشهد بها من قلبه. أو من خلط هذا بهذا، هذا داخل فيه في المشرك، كالمبدلين من أهل الملل النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. منتسبين إلى الإسلام يعني ماذا؟ نجري عليهم في ظاهره إذا لم يظهر للجميع، بمعنى أنه انتسب إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله وفعل الشرك فهو ماذا؟ فهو مشركون. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هاتان صفتان لموصوف واحد، الذين يتولون الشيطان هؤلاء ماذا؟ هم المشركون، والمشركون هم الذين يتولون الشيطان. إذن هاتان صفتان لموصوف واحد. وقد قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، لما قال إبليس: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: فإبليس لا يغوي المخلصين، مخلصين لا يغوي المخلصين، يغويهم أو لا يغويهم، لا يتسلط عليهم بهذا النص، ولا سلطان له عليهم، إنما سلطانه على الغاوين وهم الذين يتولونه وهم الذين به مشركون. قال: وقوله الذين يتولونه والذين هم به مشركون صفتان لموصوف واحد، الذي تولى الشيطان صار مشركا، ثم هم به مشركون بتوليهم للشيطان، فكأنه فسر معنى ماذا؟ معنى الشرك بالشيطان، هو الذي تولى ماذا؟ يتولى الشيطان. قال: فكل من تولاه فهو به مشرك، وكل من أشرك به فقد تولاه، كل منهما لازم لي للآخر. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، كل من عبد غير الله يعني تلبس بماذا؟ تلبس بالشرك، حينئذ يكون عابدا للشيطان، وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء إلى أن قال: ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي أو ولي وإنما هو شيطان، وإنما يعني حقيقة الشرك راجعة لماذا؟ إلى عبادة الشيطان. وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام، يعني المشرك قد يكون مشركا أصليا وقد ينتسب إلى الإسلام، بمعنى أنه ماذا؟ يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يقع فيه في الشرك الأكبر، صار منتسب للإسلام لكنه صار مشركا يعني كافرا. قال: وإنما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بالله ودعا غيره الميت فما دونه، فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك، وظن أنه يدعو النبي أو الصالح أو الملك وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته، وإنما هو الشيطان ليزيده غلوا في كفره وضلاله. أولا قال منتسبين إلى الإسلام، ثم قال ليزيده ماذا؟ غلوا في كفره وضلاله. كفره أو لا؟ كفره رحمه الله تعالى. فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله، كل من لم يحقق عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه فلا بد أن يكون ماذا؟ مشركا، لأنه إذا لم يكن موحدا فليس ثم إلا صفة واحدة، وهي ماذا؟ أنه مشرك بالله العظيم، وهو في الحقيقة عابد للشيطان. فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان، والعابد للشيطان هو ماذا؟ هو المشرك، إما توحيد وإما شرك، إما موحد وإما مشرك، إما هذا وإما ذاك، الفاصل هو حقيقة الوصف ماذا قام به بالشخص. فإن كان محققا للعبودية لله تعالى وحده دون ما سواه فهو الموحد، وإن لم يعبد الله بالكلية أو عبد الله تعالى وعبد غيره فهو ماذا؟ فهو المشرك. والأول يسمى عند ابن تيمية وعند بعضهم يسمى مستكبرا، الذي لا يعبد الله تعالى وحده يسمى ماذا؟ مستكبرا. ولذلك مر معنا وقد يأتي أن الكبر ينافي الإسلام، مستكبر ينافي الإسلام، معنى ماذا؟ أنه لا يجتمع معهم. قال رحمه الله تعالى: فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان وهو المشرك. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني قد يظن أنه على هدى وليس على هدى، وظنه أنه على هدى وهو في الواقع أنه على ضلال وكفر وشرك، هل هذا ينفعه؟ الجواب لا، لأنه لا عذر بجهل أو بظن لو تبين له خطأه في باب الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. كم هذه؟ ستة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، هذه كلها تعداد لملل، تعداد لي لملل. والذين أشركوا يعني المشركين أو لا؟ إذن الشرك ملة أو لا؟ ملة. فمن تلبس بالإسلام ثم انتقل للنصرانية نقول تنصر، صار ماذا؟ نصرانية. وإذا كان منتسبا للإسلام ثم عبد غير الله تعالى انتقل إلى ملة الشرك والإشراك صار مشركا. لا فرق بين هذا وبين هذا، هذه ملة نصرانية وكذلك الشرك ملة، لا فرق بين هذا وذاك. قال ماذا؟ لكم دينكم ولي دين، خطاب للمشركين. قال هنا: والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. قال ابن تيمية معلقا هذه الآية: فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة، يعني في الجملة إنما يدورون حول هذه الملل الستة. قال وبسط هذا له موضع آخر، قال: والمقصود هنا أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات كعبادة الله وحده وترك السيئات كترك الشرك، أمر وجودي، وفعل السيئات مثل ترك التوحيد وعبادة غير الله أمر وجودي، يعني ترك الشرك أمر وجودي، فإذا تركه حينئذ يثاب عليه بشرط أن يأتي بماذا؟ بالتوحيد.